ما أدري هذا الأخ سمع اليوم هذا الكلام، يقول الأخ أخبار اليوم اليوم رأى مباشرة بعد الاتفاق أن هذا هو اليوم الموافق لميلاد جعفر الباقر، وهم ينبهون المسلمين إلى هذه الظاهرة. يعني نحن يعني نقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز الاحتفال به كما تعلمون، فكيف مولد جعفر الباقر ولا غيره؟ هؤلاء على دينهم يتكلمون في مناسباتهم البدعية والسياسية ويعبدون هؤلاء الأئمة. وإن شاء الله الصورة القادمة نبين لكم ونقرأ لكم كلام الشيخ ونشرح كيف يعتقد الرافضة أن الأئمة أفضل من جميع الملائكة. وقد سبق أن تعرضنا لموضوع تفضيلهم الأئمة حتى على الأنبياء وعلى غيرهم. الحمد لله. هل يعتبر ابن الحزم جهمي وما هو الخطر اللي وقع فيه حتى يقال عنه جهمي؟ قيل عنه جهمي لأنه في أبواب أو صفات في بعض الأبواب الأخرى خالف ما كان عليه السلف الصالح. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر صفحة الصهانية أنه في بعض المواضع يميل إلى أو يشبه كلامه كلام المتفلسفة من القرانطة والساهرة. في بعض المواضع يعني ليس في جملته له رحمه الله علم غبير في الأحكام بالفروع ظاهرة، لكن في العقيدة ما هو ظاهر ولا مختلف. خاض باجتهاده الخاص أيضا في أبواب العقيدة فأتى بها على الدين، ومن ذلك أنه في باب الصفات لاقى الأشعرية في النفي، بل ربما تجاوز المعتزلة لبعض الأمور مع أنه شنع على الأشعرية في باب الإيمان مثلا، ويرى أنه مرجئا وأن هذا الكون كفر، قوله من الإرجاء كفر. فتجد إثنه الكعبة في جانب يبلغ الغاية ويغلو، وفي جانب يحط ويبلغ. الله المستعان. وأصل المسألة أنه لم يتبع على ما له مطلق، لم يتبع، والعقيدة مبناها على الاتباع لا على الاتباع. طيب هذا يقول الأخ إماما نستفي بعد الله من الطلبة الرافضة في جامعة الملك عبد العزيز حيث يقومون بحق المخيفات في المساجد والسكن وكذلك الإضاءة. إلى الله نستفي، إلى الله بعد الله هذا ينتهى إلى الله. هل الملائكة يرون من غير الأنبياء في الدنيا؟ هل الملائكة هل يرى الملائكة غير الأنبياء في الدنيا؟ طيب من غيره؟ قال ملائكة وميت. طيب يعني إذا يرى له كيف؟ ايوه هو بس القضيه مساله الهيئه فقط، الهيئه رايت كيف. لكن حديث جبريل مسؤول الصحابه راوا عمر وعمر بن الجواد راوا نفسه راوا جبريل وعمر منهم، فيقول رجل شديد بياض الثياب شديد طراز الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الا احد. وكذلك الرجل الذي ذهب لزياره اهل الله في الله فلقيه الملك. وكذلك الحديث المر معنا قبل يمكن اسبوعين او ثلاثه ولا لا يتقي الملك او الرجل الذي سمع الملائكه لا هذا سمع لا. هناك حديث كثيره من ذلك الحديث الثلاثه الاقرع والاعمى ذلك المهم كثيره. لا لا الرجل الذي لقيه الملك قال انا ملك ارسلني طيب خلاص قال ايش نقول الخلقه يعني هل نتكلم السؤال هل يقع ولا ما يقع؟ فاذا كان يقع فنقول خلاص يبقى هل كل ما يقع يبدأ كل احد هذا مساله اخرى يعني هل كل شيء جائز الوقوع حتى لأي أحد يدعي؟ لا، لأن الكذابين والزنزانين كبير. ربما رأى بعض الناس شياطين، وهذا وأنا أعرف الناس جوني كذا كتب كثير والملائكة درك أن الملائكة قال لأني تكلم أبيض يعني النبي تكلم أبيض كيف عرفت نعم؟ فكلام الأخبار صحيح من جهة أن ما الذي يدريني أنه ملك؟ أنا بدينا تأكد، لكن أن ذلك حق ويقع لغير الرسل لا يقع. هذا يعني احنا ما نشجعكم تطلبنا محاضرة أخرى بعنوان العبر في الانهيار الشيوعية في مسجد الرحمة على تطلبنا في العلاني الحمد لله في مسجد الرحمة هذا ميدان التنابل هذا الأخ يقول هل يجوز لي أن أزور أحد أقاربي الذي يعمل في البنك الأهلي الذي يعمل بالربا أو أي بنك يعني ما هو المقصود لغير بنك معين وإذا كدعاني هو إلى بيته يستجيب دعوته أم لا يعني قلنا من ناحية المال لا ينتقل الحرام بين ذمتين يعني هو كونه يأكل الربا فإثم الربا عليه أما لو أخذ غيره من هذا المال بطريق مشروع كان تبني له بيتا أو تعمل له شغلا أو عملا ويعطيك أجرتك وأنت عملت له عملا حلالا فإجراتك أنت حلال وقوله هو يأخذ ماله من الحرام هذا ليس من شأنه ولا ينتقل الحرام بين أو ذمتين لكن من جانب الدعوة من جانب أن المسلم يجب أن يكون داعية إلى الله وآمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وخاصة مع الأقارب الأقارب حقهم أكبر عليك فيجب أن تدعوه وأن تنصح له ولهذا لا أرى هجر الإنسان لمجرد أنه يعمل في البنك فيجب أن تزوره وتستزيره وتدعوه وتنصح له وتحرص بإذن الله على أن تحسه حتى يترك هذا الموضوع بإذن الله والله تعالى قدير وقد حصل من كثير من الناس أنهم تركوا هذه المنكرات وهذه الأعمال المحرمة نتيجة الدعوة إلى الله فبالدعوة الحكيمة يحصل الخير إن شاء الله فكونك أنت مثلا يعني تأتي به تستديره إلى بيتك هذه ما بها شيء معلومة وتطعمه من حلال إن شاء الله لكن تذهب إلى بيتك يعني يتعلق ذلك بمصلحة الشرع إن كانت الذهاب إلى البيت فيه صلة وننتج عن هذه الصلة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا تذهب أما لو علمت هذا يعني نبدأ الإخوان أيضا لو علمت أن زيارتك له يستغلها كأن يكون الزائر أو المطلوب زيارته إنسان له قدوة أو يقتدى به يؤخذ رأيه ويؤخذ كلامه ويدعوه رجل من أكلة الربا يحضر عنده أو كان بدرج أو مناسبة فيأخذ من الرجل بذلك أو يفهم الناس من ذلك أن أكل هذا الرجل حلال بدليل أن فلان حضر فلننتبه الأخوة الدعاة والأئمة وطباء وأشباههم من مثل هذه الأمور أنك نعم إذا من عرض عنه ذلك لا تذهب إليه من هذا الباب من باب أن لا تلبس على العامة فتكون أنت مفيا له طيب الحمد لله هذا النص من بعض القضايا وضمن ندرس الموضوع إن شاء الله لكن كما ترون كل أسبوع لا نأتي على الأسئلة تبقى منها كثير وربما يكون السؤال المتأخر أهم من السؤال المتقدم على كل حال ندرس الموضوع أخ يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال معين بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية إن الزهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي وروى في بعض الأدعية يا زهر يا ديهور يا ديهر وهذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء هذا المعنى صحيح إنما النزاع بكونه يسمى زهرا في كل حال اسمع قول شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا هذا الكلام بنقل الأخط وبخطه، فأنا أشرح المكتوب. شيخ الإسلام رحمه الله يعني يذكر اختلاف العلماء وذكرهم لبعض الإطلاقات. الإطلاقات التي تطلق على الله عز وجل، وهل هي من أسماء الله أو ليست من أسمائه؟ فأذكر من ذلك أن معاذ بن حماد الإمام المعروف الذي كان شديدا على الجهمية والمبتدعة، كان وطائفة معه يقول من أهل الحديث والصوفية يرون أن الدهر من أسماء الله، طبعا اعتمادا على الحديث القدسي: لا تطلبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، على ظاهر أخذ بظاهر الحديث. فقال: والدهر هو الله. فإذا قالوا معناه القديم الأزلي، ومعناه القديم يعني معنى الدهر أخذوه بمعنى إيه؟ القديم الأزلي، ورأوا في بعض الأدعية دهر يغيره، وأيضا استندوا إلى ما قد ذكر أنه وارد. وهذا المعنى صحيح، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى قديم أزلي ليس له بداية لا أول له، معنى صحيح يعني المعنى، لكن اللفظ الشرعية هي أن نقول إنه سبحانه وتعالى هو إيه؟ الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. فإذن المعنى صحيح، ما صحح اللفظة، لاحظوا ما صحح اللفظة، ولا رجح أنك تقول الدهر والله بهذا المعنى اسم من أسماء الله، إنما المعنى صحيح. يعني طبيعة الشيخ الإسلام رحمه الله يقصد إيه؟ أن السلف أو ما ورد عن السلف وإن كان أحيانا خطأ، لكن لا بد أن للسلف مأخذا صحيحا، وإن لم يكن الأمر بذاته حقا أو صحيح صوابا يعني، لكن لا بد أن له وجها أوصله إلى أن يقول بهذا المعنى. ووجه كلامه أن هذا المعنى صحيح، فهو أنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، فأخذوا الدهر بمعنى القديم وبمعنى الأزلي، وأثبتوا ذلك وأخذوا بظاهر الحديث. لكن لا يعني ذلك أنه رحمه الله رجح هذا القول، أو أنه يقول أو يعتقد أو أننا نقول للناس إن الدهر هو الله. وأما الحديث، كيف نجيب عن الحديث؟ أيوة، كل وصف يأتي أو أطلاق وصف من الله سبحانه وتعالى مما قد يوهم خلاف الحق، فإن الوصف ذاته أو أن الجملة ذاتها لا بد أن تفسر وأن تبين، والأمثلة على ذلك كثيرة. مرضت يا عبدي فلم تعدني، هل مرضت رضي الله؟ يقول مرض الله تعالى الله عن ذلك، لا. بين نفس الحديث، بين كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولم تضر. إذا بين المرض لا ينسب إلى الله، وإنما المراد أنك يجب عليك أن تزور فلانا لأنه يحبه في الله. إذا لا يجي واحد يقول أنتم إذا أولتم، ما الذي أولناه؟ والحديث بنفسه بين أن الظاهر غير المراد أصلا، أي ظاهر طرفنا الحديث عنه، والحديث ظاهره يبين أنه غير المراد. هذا كما في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحلولية كيف الله تعالى فوق العرش أقرب إليه من حبل الوريد؟ نقول اقرأ أول الآية، اقرأ بعدها، الآية نفسها توضح ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إلى أقرب بإلمه. أو نقول وهو الأرجح كما قد بينا أن الأرجح أن نقول إيه؟ إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأن قلت أقول هذا أرجح، لأن الضمير يعود إلى العابد الذي يعابد فيه ما قبله، فمو الضمير عفوا الضرب، الضرب إذ يرجع إلى ماذا؟ إلى إذ يتلقى المتلقيان، فيكون المقصود إذا أننا نحن أقرب إذ، فقرب الله سبحانه وتعالى من العبد في حال تلقي الملائكة، إذا قربه بملائكته، وإلا فذاته سبحانه وتعالى فوق العرش. وأمثال ذلك مثلا هذا الحديث أيضا سأل هذا الأخ عنه: عزمته التي يبص بها ورسالة ينسي بها طبعا تسمع به. طيب فقال بعد ذلك ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أين الحدود؟ الحديث بنفسه بين المراد بذلك. فإذا ليس هناك حدود تعالى الله عن ذلك، وإنما هناك سائل عبد سائل فقير محتاج مخلوق، ورب كريم جواد مسؤول مدعو وضقعة. أين هذا من هذا؟ فلذلك يسأله فيجيبه أو يستعيذ به فيعيده سبحانه وتعالى. أيوة أحسنت. هذه يعني جزاكم الله خيرا. أنا حقيقة لست الأخوان الذين يستجيبون، فالحمد لله لما نطلب وما ينبغي علينا جميعا من جانب الدعوة، وينتهوا إلى ما يسمعون. فالأسبوع الماضي قرأنا خطاطة أو أكثر، هي في الحقيقة من جريدة العقاب عن توبة هذا الأخ الذي كان مغنيا محمد البيتي. فقلنا لو أنكم تزورونه أو تشجعونه على الخير والحمد لله. هذا الأخ يقول السلام عليكم، لقد ذهبت وعليكم السلام، يقول لقد ذهبت الأسبوع الماضي إلى الأخ محمد البيتي أستاذ السائد، وقد وجدته ملتحيا وقد رفع ثوبه وهنأته وهنأناه وأعطيناه السرير، وقد سألنا عن بعض الأشياء التي أثرت. يعني الحمد لله إذا الخبر صحيح. يقول سألنا عن بعض الأشياء التي أثرت فيه وكان سببا لهدايته وتركه الغناء. يقول إن من بعضها أنه أكبر إخوانه، وهو الوحيد الذي اتجه إلى ذلك الاتجاه الكافر. يعني سبحان الله ضميره إيمانه استيقظ أنه أنا أكون قدوة لإخواني، أنا أكبر إخواني، أطلع مطرب، أنا الثاني يطلع رجال، والثالث يطلع تاج المخدرات. يعني أين القدوة؟ يقول أن أكبر إخواني وهو الوحيد الذي اتجه إلى هذا الاتجاه الكافر، وأن واحدا من إخوانه إمام مسجد الله أعلم، فصلى يوما فإن ما وراءه وصار يقول لنفسه كل هؤلاء الناس خلف آخر الصغير وأنا في آخر صف والله أعلم. أخوه الصغير إمام، يقول صليت في آخر صف يعني بمعنى كلامه. والأخ يقول سبحان الله الناس هذول كلهم خلف أخي، يصلون خلف أخي، يعني أخي قدوة الخير، قدوة في كلام الله سبحانه وتعالى، في الإيمان، في التقوى، وأنا دب العود وآخر الناس آخر صف. ما يليق سحر، والله ما يليق هذا الخلق، والله ما من سهل الغناء ولا احترف الغناء في جميع عصور الإسلام إلا أحط وأوضع الطبقات، وهذا معروف. واسألوا كل الزبائن وكل الناس دائما اللي يحترف هذه المهنة هم أحط وأوضع طبقات المجتمع، ويكون ذات الإيمان والأصل أولى من الإماء والزوالي أو رقيق مشترى أو من أهل الذمة أو ما أشبه ذلك. يعني ما ينتهي ولا يحترف هذا العمل إنسان له أصالة وله قيمة ويشعر بها. بل بعض الآباء لو يدري أن ابنه يدب العود مع زملائه في الدب والله يمكن يضرب ويطرد ولا يخليه في البيت، لأنه يرى أن هذا عار وعيب هذا. لكن يعني اسم الزمن يعني الحياة الحديثة الله المستعان استخرفنا هذه الأمور. وأنه قد فرح كثيرا بالتوبة، والله أن يثبت ويثبتنا جميعا على الحق. يقول لك نصيب كبير محاضرة للشيخ عايز لسانا للمغنيين والمغنيات فهو جيد. أنا ما سمعته لكن على كل حال وله عندي، لكن على كل حال الأخ الذي ذهب إليه أولا يذهب إليه غانم ويعطيه ذلك، ويعطيه الكتب التي جاءت في تحريم الأغاني والسماع، كتاب الشيخ الجزائري، كتاب الشيخ أحمد محمد داشيير، وما استغلي من كلام ابن القيم رحمه الله وغيره مما يدل على تحريم هذا المنكر. هذا السؤال أنا أوجهه لكم، ما أدري والله ما أدري. ما هي الصلاة ذات الجناحين والصلاة أم بطن؟ كثير أشياء والله ما أدري، ما لقيت سمعت فيها. إذا كان أحد يعرف شيء يعني لا يمكن هذه من البدع اللي ما نعرفها. انت انا حبيع على البدع كثيرة اذا ما حد يعرف الحمد لله. النظر الذي أجدر النظر إلى رميم إنسان ميت في قبره من أجل العبرة، حيث أنني أجد أحيانا القبور يربط القبور ويدفن رميمها بداخل القبر، هذا النظر في هذه الحالة حرام أم حلال؟ وذلك لقصد الاعتبار فقط. أخونا ما دوري، ما أعلم شيئا يحرم عن الإنسان أن ينظر إلى رميم الأموات، بل الاعتبار ما دام الإنسان قد يفتح القبر فيرى ذلك، يمر بمقبرة دامرة فيرى ذلك، هنا يأتي الاعتبار. هذه نهاية الدنيا يا أخوان، هذه النهاية، هذا هو المصير. وما يدريك أن هذا كان ملكا عظيما أو وزيرا كبيرا أو أميرا أو تاجرا أو جبارا أو بطاسا، وأيضا قد يكون وليا، قد يكون عبدا صالحا قانتا لله أنا الليل وأنا النهار قارئا لكتاب الله، يعني فاعتبر. هذا مصيره ابن آدم، هذا هو مصيره، وهذه هي نهاية كل إنسان، وهذا هو المصير المشاهد المحسوس. أما عند الله سبحانه وتعالى فهما داران، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا المصير المشاهد كما هو مصير الطعام، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا بطعام ابن آدم، ماذا يخرج من ابن آدم من الأذى والقدر؟ هذا وإن قدحه وملحه، لو وضع عليه أفضل وأجود الأنواع من الطعام فنهايته هي ذلك القدر الذي. فكذلك هذا حال الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى وضربها مثلا لابن آدم، مهما أكل ومهما أخذ فيها إلا يبقى على طاعة الله وعلى تقوى الله فحاله كذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة والعاقبة والاختبار والاستعاضة، وسميع المجيب، والحمد لله رب العالمين.